بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما بعد، نزلنا في كتاب الجهاد والسير ترجمة 59، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة على القصواء. قصواء اسم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وأردفه يعني أركبه خلفه. وقال المسور: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء. هذا كان في صلح حديبية يرحمه الله، لما يعني بركت القصواء فقالوا: خلأت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء، وذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها العظباء. وقال العظباء والقصواء يعني اسمان لنفس الناقة يعني، وقال بعضهم بأن العظباء غير القصواء. قال الإمام البخاري: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله عنه. الحديث السابق صرح حميد السماع من أنس، والثاني لم يصرح بل عنه. قال عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العظباء لا تسبق. قال حميد: أو لا تكاد تسبق. فجاء عربي على قعود فسبقها. قعود هو الجمل الصغير يعني الذكر، يعني يقول من سنتين ست سنين يعني. ويقولون الناقة الصغيرة تسمى قعود، بل تسمى ولا قعودة، تسمى قلوص. يقول: فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، يعني حتى عرف الناس أن هذا شق على الإيه، أو حتى عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا شق على المسلمين لتعظيمهم وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما سبقت ناقته شق على المسلمين حتى عرفه، يعني عرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شق عليهم. فقال تطيبا لخاطرهم: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضع. يقول: طوله موسى عن حماد عن ثابت عن أنس. طوله يعني ذكره طولا موسى عن حماد عن ثابت، يعني هنا الإيه يعني حماد هنا أخو ابن سلمة، يعني عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم كذا أفرد للناقة في الترجمة إشارة إلى أن العظباء والقصواء واحدة، ما قالش ناقتين النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة على القصواء، وطرد الحديث وصله المصنف في الحج، وقد تقدم شرحه في حجة الوداع. قول: وقال مسور ما خلأت القصواء، وطرد من الحديث الطويل الماضي مع شرحه في كتاب الشروط وفيه ضبط القصواء. قول: حدث معاوية هو ابن عمرو الأزدي وأبو إسحاق الفجاري. قول: طوله موسى عن حماد عن ثابت عن أنس، أي رواه مطولا. وهذا التعليق وقع في رواية المستملي وحده هنا، وموسى بن إسماعيل التبوذكي وحماد بن سلمة. وطبعا هذا التعليق يعني مش حديث مسند، لأن البخاري لم يروي حماد بن سلمة يعني حديثا يعني مسندا على شرط الإصحاح. وقع في رواية رواية من عدل هروي بعد سياق رواية زهير، وقد وصل أبو داود عن موسى بن إسماعيل مذكور، وليس سياقه أطول من سياق زهير بن معاوية عن حميد. نعم هو أطول من سياق أبي إسحاق الفزاري، فتترجح رواية المستملي، وكأنه اعتمد رواية أبي إسحاق لما وقع فيها من التصريح بسماع حميد بن أنس. وأشار إلى أنه روي مطولا من طريق ثابت، ثم وجده من رواية حميد أيضا مطولا فأخرجه، والله أعلم. قول: لا تسبق. قال حميد: أو لا تكاد تسبق، شك منه وموصول بالإسناد المذكور وفي بعض الروايات بغير شك. وقوله: ألا يرتفع شيء من الدنيا، في رواية موسى بن إسماعيل ألا يرفع شيئا، وكذا مصنف في الرقاق للبخاري يعني كتاب الرقاق الجزء 11 من السلفية. وكذا قال النفيلي عن زهير عند أبي داود في رواية شعبة عند النسائي: ألا يرفع شيء أو يرفع شيء نفسه في الدنيا. وقوله فجاء ربي فسبقها في رواية المبارك وغيره عن حميد عند أبي نعيم فسبقها فسبقها. وفي رواية شعبة سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي ولم أقف على اسم هذا الأعرابي بعد التتبع الشديد. قوله على قعود بفتح القاف ما استحق الركوب من الإبل قال الجوري والبكر حتى يركب. وقال ذلك أن يكون ابن سنتين حتى يدخل السادسة فيسمى جملا. وقال أزهري لا يقال إلا للذكر ولا يقال للأنثى قعودة وإنما يقال لها قلوص. قال وقد حكى الكسائي في النوادر قعودة للقلوص وكلام الأكثر على خلافه. وقال خليل قعودة من الإبل ما يقعده الراعي لحمل متاعه والهاء فيه للمبالغة. قوله حتى عرفه أي عرف أثر المشقة. وفي رواية المصنف الرقاق فلما رأى ما في وجوههم وقالوا سبخت العضباء الحديث العضباء هي المقطوعة الأذن أو المشقوقة. وقال ابن فارس كان ذلك لقبا لها لقوله تسمى العضباء ولقوله يقال لها العضباء ولو كانت تلك صفتها لم يحتج لذلك. يعني كأنه يقول إن هي لم تكن مشقوقة الأذن ولا مقطوعة الأذن ولكن هذا اسمها وكانت تلك صفتها لم يحتج لذلك. قال الزمخشري العضباء منقول من قولهم ناقة عضباء أي قصيرة الجد. واختلف هل عضباء هي القصواء أو غيرها فجزم الحربي بالأول وقال سمى العضباء والقصواء والجدعاء وروى ذلك ابن سعد عن واقدي وقال غيره بالثاني. وقال الجدعاء كانت شهباء وكان لا يحمله عند نزول الوحي غيرها لشدة الوحي يعني كانت يعني قوية. وذكر له عدة نوق غير هذه تتبعها من اعتنى بجمع السيرة. وفي الحديث اتخاذ الإبل الركوب والمسابقة عليها فيه التزهيد يعني في الدنيا للإشارة إلى أن كل شيء منها لا يرتفع إلا التضع. وفي الحث على التواضع في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه. فالنبي صلى كان يسمي سيفه ويسمي يعني درعه ويسمي دبته. باب الغزو على الحمير يعني كان يقول مشروعية أو جواز غزو على الحمير ولكن لم يرد هنا حديثا مسندا كأنه بيض له ثم يعني لم يجد حديثا على شرطه. قول باب الغزو على الحمير يقول كذا في رواية المستملي وحده بغير حديث وضم النسفية للترجمة التي بعدها فقال باب الغزو على الحمير وبغلت النبي صلى الله عليه وسلم بيضاء ولم يتعرض لذلك أحد من الشراح ومشكل على الحالين. لكن في رواية المستملي أسهل لأنه يحمل على أنه وضع الترجمة وأخلى بيضا للحديث اللائق بها فاستمر ذلك وكأنه أراد أن يكتب طرفا لحديث معاذ كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير. وقد تقدم قريبا في باب اسم الفرس والحمار وكونه كان راكبه يحتمل أن يكون في الحضر وفي السفر فيحصل مقصود الترجمة على طريقة من لا يفرق بين المطلق والعام والله أعلم. وأما رواية النسفي فليس في حديثي الباب إلى ذكر البغلة خاصة ويمكن أن يكون أخلى آخر الباب بيضا كما قلنا في رواية المستملي أو يؤخذ حكم الحمار من البغلة. وقد أخرج عبد بن حميد من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم خيبر على حمار مخطوم بحبل من ليف. مخطوم اللي هو يعني في أنفه يعني حبل يعني رحم الله امرأة جعل نفسه خطاما وزماما فقادها بخطامها الخطام تصحب به الدب إلى طاعة الله وكفها بزمامها عن معصية الله. فالزمام يكون في الأنف في الفم شد به الدب حتى لا تسرع مثلا والخطام يكون في الأنف من أجل أن تسرع. باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء قاله أنس وقال أبو حميد أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء. قال حدثنا عمرو بن علي يبدو الفلاس يعني قال حدثنا يحيى اللي هو ابن سعيد الخطان قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث وهو أخو جويرة بنت الحارث أم المؤمنين قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا تركها صدقة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان أنه قال حدثني أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال له رجل يا أبا عمارة وليتم يوم حنين يعني فررتم يوم حنين قال لا والله ما ولى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ولى صرعان الناس. فلخيهم هوازن، قبيلة هوازن بالنبل والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وأبو سفيان بن الحارث اللي هو ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم آخذ بلجامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. قول بغلة النبي صلى الله عليه وسلم بيضاء قاله أنس يشير إلى حديث طويل في قصة حنين، وسيأتي موصولا مع شرح في المغازي وفي وهو على بغلة بيضاء. قول وقال أبو حميد أهدى ملك أيلة النبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، يشير إلى حديث طويل في غزوة تبوك قد مضى مطولا أو موصولا في أواخر كتاب الزكاة، وفي هذا القدر زيادة، وقد قدمت الإشارة إلى اسم صاحب أيلة هناك مع بقية شرح الحديث. وإما ينبه عليه هنا أو ينبه عليه هنا أن البغلة البيضاء التي كان عليها في حنين غير البغلة البيضاء التي أهداها له ملك أيلة، لأن ذلك كان في تبوك، وتبوك كان سنة 9، وغزوة حنين كانت قبلها، كانت في 8 يعني بعد فتح مكة. وقد وقع في مسلم حيث العباس أن البغلة التي كانت تحته في حنين أهداها له فروة ابن نفاثة، وهذا هو الصحيح. وذكر أبو الحسين بن عبدوس أن البغلة التي ركبها يوم حنين دلدل، وكانت شهباء أهداها له المقوقس، وأن التي أهداها له فروة يقال لها فضة، ذكر ذلك ابن سعد وذكر عكسه، والصحيح ما في مسلم. ثم ذكر المصنف في الباب حديثين، أحدهم حديث عمرو بن الحارث وهو أخو الجويرية بنت الحارث أم المؤمنين، قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بغلته البيضاء. الحديث وقد تقدم في أوائل الوصايا، وأن شرحه يأتي في الوفاء آخر المغازي. ثانيا حديث البراء يعني في قصة حنين، وقد تقدم قريبا وفيه والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلة بيضاء، وسيأتي شرحه في المغازي إن شاء الله تعالى. الجزء السابع، واستدل به على جواز اتخاذ البغال وإنزاء الحمر على الخيل، لأن يبدو أن البغل يكون نتيجة لإنزاء الحمر على الخيل، فهذا يعني يشير إلى جواز ذلك. ويجمع بين ذلك وبين قوله في الحديث إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون، أخرج أبو النسائي صححه ابن حبان، قال الطحاوي أخذ به قوم فحرموا ذلك لو إنزاء الحمر على الخيل، ولا حجة فيه لأن معناه الحض على تكثير الخيل لما فيها يعني من الثواب، كما تقدم الخيل يعني أفضل الخيل وما عقده في نوصية الخيل إلى يوم القيامة، فكأن مراد الذين لا يعلمون الثواب المرتب على ذلك. هذا لا يعارض يعني هذا الحديث أو مشروعية إنزاء الحمر على الخيل. آخر ترجمة باب جهاد النساء، قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بن طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال جهاد كنا الحج. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن معاوية بهذا، قال حدثنا قبيصته قال حدثنا سفيان عن معاوية بهذا، وعن حبيب بن أبي عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله نساؤه عن الجهاد فقال نعم الجهاد الحج، أن الجهاد والحج عبادة مالية بدنية، فالحج جهاد لا شوكة فيه، فالحج هو جهاد الإيه جهاد النساء. قول باب جهاد النساء، ذكر في حديث عائشة جهاد كنا الحج، وقد تقدم في أول جهاد ومضى شرحه في كتاب الحج، ولو شهد من حديث أبي هريرة خرج النسائي بلفظ جهاد الكبير أي العاجز الضعيف والمرأة الحج والعمرة. قوله في وقال عبد الله بن الوليد هو العدني، والبيت موصولة في جامع سفيان، وقوله في الطريق الأخرى وعن حبيب بن أبي عمرة هو موصول من رواية قبيصة المذكورة، والحاصل أن عنده فيه عن سفيان إسنادين، وقد وصله الإسماعيلي من طريق خلاد بن السري عن قبيصة كذلك. قال ابن بطال دل حديث عائشة على أن الجهاد غير واجب على النساء، ولكن ليس في قوله جهاد كنا الحج أنه ليس لهن أن يتطوعن بالجهاد، وإنما لم يكن عليهن واجبا لما فيه من مغايرة المطلوب منهن من الستر ومجانبة الرجال، لذلك كان الحج أفضل لهن من الجهاد. قلت قد لمح البخاري بذلك في إراده الترجمة مجملة، وتعقب بالترجمة المصرحة بخروج النساء يعني إلى الجهاد، كأنه قال أولا نجاد النساء والحج، ثم بين بعد ذلك باب غزو المرأة في البحر، وأن باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه، باب غزو النساء واختلافهن مع الرجال. فيدل على جواز خروج المرأة مثلا لمداواة الجرحى.